بسم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فأود في بداية هذه المحاضرة أن أتوجه بالشكر الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية لما تقوم به من جهود جليلة مشكورة مأجورة، وأخص بالذكر فرع الوزارة في المدينة النبوية، فإن لهم جهودا واضحة جليلة نسأل الله عز وجل أن يثيبهم ويأجرهم عليها. وبعد، فإن موضوع هذه الكلمة هي عن الجار، وما أدراك ما الجار. لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين بأن ألف بين قلوبهم وجعلهم إخوة متحابين في مجتمع قوي متماسك مترابط متحابب، ففرض الله سبحانه وتعالى على المؤمنين واجبات وحقوقا لبعضهم على بعض، توفر لهم أسباب السعادة وتجنبهم أسباب الشقاء، وتصلح ذات بينهم وتؤلف بين قلوبهم. ومن هذه الحقوق العظيمة حق الجوار، وقد جمع الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الجار مع عبادة الله وبر الوالدين والأقربين في قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذه الآية العظيمة اشتملت على الوصية بالجيران كلهم، قريبهم وبعيدهم، مسلمين كانوا أو غير مسلمين. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره رحمه الله: فأوصى ربنا جل جلاله بجميع هؤلاء، أوصاهم إحسانا بعباده، وأمر خلقه بالمحافظة على وصيته فيهم، فحق على عباده حفظ وصية الله فيهم، ثم حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وقد ذكر المفسرون معنى قوله تعالى: والجار ذي القربى، أي الذي بينك وبينه قرابة، وقيل الجار المسلم. أما قوله والجار الجنب، والجار الجنب أي الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقيل اليهود والنصارى، والصاحب بالجنب أي الرفيق في السفر، وقيل الزوجة. وقد جاءت الأحاديث في السنة النبوية تؤكد عظم مكانة الجار وحقوقه والوصاية به وصيانة عرضه والحفاظ على شرفه وستر عورته وسد خلته وغض البصر عن محارمه والبعد عن كل ما يريبه ويسيء إليه ويؤذيه. ومن أجل تلكم النصوص وأعظمها ما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي ظننت أنه سيبلغني عن الله بتوريث الجار الجار. ومن الأحاديث أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بإسناد حسن. ومن هنا نتساءل: ما المقصود بالجار؟ وما مكانة الجار في الإسلام؟ وما هي الحقوق التي أولاها الإسلام إياه؟ ما هي الحقوق التي أولاه الإسلام إياها؟ فنقول بادئ ذي بدء: اختلف العلماء في بيان حد الجار، من هو الجار الذي تنعقد له هذه الحقوق والواجبات؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه محدد بالشرع، أن جاء أن تحديد الجار والجوار جاء منصوصا عليه في الشرع، وحجتهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق الجوار 40، حق الجوار 40 دارا، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل من مرسل محمد بن شهاب الزهري، ورواه غيره، ولكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وذهب بعض العلماء إلى أن حد الجار أنه جاء تحديده باللغة، فالجار هو الملاصق فقط، ما كان ملاصقا لبيتك. وقيل أهل كل مسجد جيران، وقيل أهل الحي، وقيل أهل المدينة، وقيل غير ذلك. والصواب في هذا كله والذي رجحه غير واحد من أهل العلم، قال به ابن قدامة المقدسي والمرداوي وغيرهم، قالوا: لا تحديد للجار، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أن هذا هو الجوار والجار يقع له حق الجوار، وتكون هذه النصوص وغيرها منطبقة عليه، فالمرجع في هذا إلى العرف، وهذا هو الصحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، انتهى كلامه. ولا ريب أن الجوار في المسكن هو أجل صور الجوار وأوضحها، ولكن مفهوم الجار والجوار لا يقتصر على ذلك فحسب، بل هو أعم من ذلك وأشمل. فالجار معتبر في المتجر والسوق والمزرعة والمكتب ومقعد الدرس وهكذا. ومفهوم الجار أيضا يشمل الرفيق في السفر، فإنه مجاور لصاحبه مكانا وبدنا، والزوجة كذلك تسمى جارا أو جارة. وكذلك مفهوم الجوار يشمل الجوار بين المدن والدول والممالك، فلكل منهما حق على الآخر. قال العلماء: والجيران على أنواع 4. النوع الأول: جار مسلم قريب، فهذا له 3 حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والنوع الثاني: جار مسلم دون قرابة، وهذا له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والنوع الثالث: جار كافر قريب، فهذا له حقان: حق الجوار وحق القرابة. والنوع الأخير الرابع: جار كافر دون قرابة، فهذا له حق الجوار. ولذا فإن حسن الجوار مطلب إيماني عظيم وخلق إسلامي كريم، من دلائل البر والإيمان، ومن أروع صور الوفاء والإحسان، بل إن بشاشة الوجه حق مشترك بين أخوة الإسلام، والجار أولى بها، لأنه هو من نلتقي به صباح مساء، ونجده في الشدة والرخاء والسراء والضراء. أيها الفضلاء، إن حقوق الجار على وجه التفصيل كثيرة جدا، ولذلك أرجعها بعض العلماء إلى أصولها، فتكاد ترجع في أصولها إلى أربعة، حقوق. أولها كف الأذى، هذا الحق الأول، كف الأذى. فالأذى على كل أحد بغير حق محرم، فأذى المسلمين على وجه العموم محرم وكبيرة من الكبائر، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالأذية محرمة على وجه العموم، بل إن أذية المسلم، انتبه يا عبد الله، إن أذية المسلم تكون سببا في بطلان الأعمال الصالحة وعدم قبولها، تكون سببا في بطلان الأعمال الصالحة وعدم قبولها، وهذا أمر خطير. دل على ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح من حديث معاذ بن أنس الجهني قال: غزوت غزوة كذا وكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، ضيق الناس المنازل، لا يستطيع أحد أن يجلس مع كونهم خارجين إلى الغزو والجهاد في سبيل الله وطلبا للأجر والثواب، فضيقوا المنازل في الطريق وقطعوا الطريق، لا يستطيع أن يمر من الطريق أحد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليه الصلاة والسلام مناد ينادي أن من ضيق منزلا وقطع طريقا فلا جهاد له، فلا جهاد له، يبطل عمله الصالح، خرج للجهاد والغزو يريد الأجر والثواب والشهادة وإعلاء كلمة الله. فلما حصلت هذه الأمور أفسدت هذا العمل وأبطلت. ماذا نقول لمن يضيق الناس، يضيق على الناس في طريقهم ويؤذيهم، إما بمركبته أو بمتاعه أو بأمر من الأمور؟ هذا خطير جدا، هذا كبير من الكبائر وعظيم من العظائم، فليحذر المسلم هذا الأمر أشد الحذر. إذن تحريم أذية المسلم على وجه العموم محرم، لا يجوز، وهو كبير من الكبائر وعظيم من العظائم. كيف إذا كان ذلك، هذه الأذية تقع على الجار، والذي جاء كما ذكرنا آنفا، جاءت النصوص في بيان مكانته وعظيم منزلته والوصاية به، فلا ريب أن أذية الجار أشد تحريما. أخرج البخاري في صحيح عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقوله بوائقه أي دواهيه، جمع بائقة، وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد، ومعنى أنه لا يأمن شروره وأداه. والمفروض أن المسلم يأمن أخاه المسلم، فيأمن لا يأتيه شر من قبله. فهذا قد نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مسمى الإيمان، نفى عنه الإيمان. والله لا يؤمن كررها ثلاثا. من هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، وهذا أمر خطير جدا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وفي مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة، قال لا خير فيها، هي في النار. وقيل له إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار، وهي القطع الكبيرة من الأقط، يعني ما يسمى المضير، وليس لها شيء غيره، ولا تؤذي جيرانها، ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. ولفظ الإمام أحمد لا تؤذي بلسانها جيرانها، قال عنها هي في الجنة. فانظر كيف كان عاقبة الأذية، أذية الجار أشد عقوبة وجرما، بل قد جاء الخبر بلعن من يؤذي جاره. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه جارا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات اصبر، ثم قال له في الرابعة أو الثالثة اطرح متاعك في الطريق، اخرج والق متاعك في الطريق، طريق الناس، متاع بيتك. قال فجعل الناس يمرون عليه ويستغربون منه هذا الصنيع متاعه في الشارع في الطريق، فيقولون ما لك؟ قال آذاه جاره، فجعلوا يقولون لعنه الله، يلعنونه، استوجبوا اللعنة، استوجب اللعنة للمسلمين عياذا بالله. فجاء جاره خائفا فقال ترد متاعك ولا أؤذيك أبدا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبزار والحاكم، وهو حديث صحيح. ومن يلوم من باع داره بأبخس الأثمان إذا كان له جار ينغص عليه عياذا بالله. ولقد كان العرب يمتدحون بكف الأذى عن الجار، قال هدبة ولا تخذل المولى، ولا نخذل المولى، ولا نرفع العصا عليه، ولا نزي إلى الجار أقربا. وقال لبيد بن ربيعة وإن هوان الجار للجار مؤلم، وفاقرة تأوي إليها الفواقر. الأمر الثاني من حقوق الجار حماية الجار. فمما ينبه أو ينبه لشرف همة الرجل نهوضه لإنقاذ جاره من بلاء ينال به في عرضه أو بدنه أو ماله أو نحو ذلك. ولقد كانت حماية الجار من أشهر مفاخر العرب التي ملأت أشعارهم، بل لقد غال العرب وبالغوا في المحاماة عن الجار، إذ لم تتوقف محاماتهم عن الجار الإنسان، بل قد تعدوا ذلك فأجاروا ما ليس بإنسان إذا نزل حول بيوتهم حتى ولو كان لا يعقل ولا يستجير، مبالغة في الكرامة والعزة، وتحديا لأن يغفر الجوار أحد، مثل ما فعل مدلج بن سويد الطائي الذي نزل الجراد حول خبائه فمنع أن يصيده أحد حتى طار وبعد عنه. وكان كليب يجير الصيد فلا يعرض له أحد. فحق الجار عظيم وأذيته محرمة، فلا يجوز للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأذي جاره. ومن أعظم الأذية أن يخون الجار جاره في أهله، فيترصد غيبته أو عفته فيفعل السوء فيهم، وهذا من أعظم الذنوب عند الله تعالى. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزني أو تزاني حليلة جارك. قال النووي رحمه الله: ومعنى تزاني أي تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته عياذا بالله وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية من القبح والسوء. انتهى كلامه رحمه الله. الحق الثالث من حقوق الجار الإحسان إليه وتفقد أحواله وقضاء حوائجه، وهذا دليل الفضل وبرهان الإيمان وعنوان الصدق. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ولمسلم أيضا فليحسن إلى جاره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني بإسناد حسن. وكان الصالحون يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم، فقد كانت الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى جاره، ثم تدور على أكثر من 10 دور حتى ترجع إلى الأول. ومن مجال الإحسان إلى الجار التودد إليه بالهدية والقول اللطيف، ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه بقوله: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. أخرجه البخاري في صحيحه. قال ابن حجر رحمه الله: والحكمة في ذلك أن الجار الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها، بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ضروب الإحسان إلى الجار تعزيته عند المصيبة، وتهنئته عند الفرح، وعيادته عند المرض، وبداءته بالسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه، وإرشاده إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، ومواصلته بالمستطاع من ضروب الإحسان. الحق الرابع من حقوق الجار احتمال أداه. قد سبق أن بينا فيما مضى أن الجار لا يجوز أن يبتدئ جاره بالأذية، وأن هذا محرم من عظائم الأمور. وننبه هنا قبل الخوض في هذه الأمر الرابع إلى قصة منتشرة لا تصح، ننبه على أنها باطلة، وهو ما يذكره كثير من العوام والوعاظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي يضع القمامة والشوك أمام داره، وهذه القصة لا أصل لها ولا وجود لها في كتب السنة ولا تصح، وإنما صح ما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان يهودي غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند أبي داود وأحمد يحمل نعليه ويضع له وضوءه، قال: كان يخدمه فمرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم عرض عليه الإسلام قال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له والده: أطع أبا القاسم، فأسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا الذي ثبت في صحيح البخاري، أما تلكم القصة فلا صحة لها. إذن نعود إلى هذا الحق، الحق الرابع من حقوق الجار احتمال أداه، سيكون الأذى من قبل الجار، هو لا يبدأه بالأذى لكن قد يجد جارا يؤذيه، ماذا يصنع وماذا يعمل؟ عليه أن يحتمل ذلك الأذى، وذلك بأن يقضي عن هفواته ويتلقى بالصفح كثيرا من زلاته ويصبر عليه، لا سيما إذا صدرت إساءة من غير قصد أو إساءة ندم عليها وجاء معتذرا منها، فاحتمال أذى الجار ومقابلة إساءته بالإحسان من أرفع الأخلاق وأعلى الشيم، ولقد فقه السلف هذا المعنى وعملوا به. فعن الحسن البصري رحمه الله قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. هذه هي الأصول الأربع التي عليها مدار حقوق الجار عباد الله. لقد أهمل كثير من الناس حق الجار بسبب ما حصل من الانفتاح وكثرة الشواغل والصوارف، حتى أصبح البعض لا يعرف عن جاره شيئا، وقد يكون ملاصقا له ولا يعلم عنه، وربما أنت تريد أن تبحث عن فلان فتطرق بيتا قريبا وتسأل عنه يقول لك: لا أعلم عنه شيئا، لا أعرفه ولا أدري عنه شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل لو سألته عن اسمه لم يعرف. ولله در الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقد روي أنه كان له جار بالكوفة يغني ويطيل الغناء بالليل، وأبو حنيفة يضجر من غنائه وهو يشرح لتلاميذه ويملي عليهم، وفي ليلة من الليالي قبض الشرطة على هذا الرجل لإزعاجه الناس وقادوه إلى السجن، والذي بلغ لم يبلغ عنه الإمام أبو حنيفة، مع أن داره كانت دار علم يأتيها الطلاب ويشرح لهم ويبين لهم دروس العلم وكتب أهل العلم، إنما بلغ بعض الجيران الآخرين، أخذوه وقادوه إلى السجن، فلم يسمع أبو حنيفة صوته في الليلة الثانية، فسأل عنه فأخبروه أنه جاءت الشرطة وأخذته، فلبس ثيابه ودخل على أمير الكوفة وقال له: إن لي جارا أخذه الشرطة البارحة ولا أعلم عنه إلا خيرا. فأمر الأمير بإطلاق سراح كل من أخذه الشرطة ليلة البارحة إكراما لأبي حنيفة رحمه الله. فقال هذا الجار لأبي حنيفة: اجتهدت في إنقاذي وأنا طالما أزعجتك بغنائي. فأجابه أبو حنيفة رحمه الله: أرجو أن أكون بذلك قد أديت معك حق الجوار. فكان ذلك سببا لتوبة هذا الجار، ومن ذلكم الوقت ما بارح درس الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إن التعامل الكريم مع هذه النوعية، فكم من إنسان بحسن تعامله كان سببا لهداية جاره ودلالته على الخير وأوبته إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ومن عظم حق الجار إلا ومع عظم حق الجار إلا أننا نرى تقصيرا كبيرا في حقه، فمن صور ذلك التقصير مضايقة الجار وحسده واحتقاره وكشف أسراره وتتبع عثراته وعوراته والفرح بزلاته، ومن ذلك أيضا إيذاؤه بالجلبة ورفع الصوت ورفع الأصوات المزعجة وتأجير من لا يرغب الجيران في إسكانه. ومن صور التقصير في حق الجار أيضا قلة الإحسان إليه وترك النهوض لحمايته وقلة الحرص على التعرف على الجيران وقلة التفقد لأحوالهم، ومن ذلك أيضا قلة التهادي بين الجيران والتكبر عن قبول هداياهم ومنعهم ما يحتاجون إليه من الأدوات اليسيرة وقلة الاهتمام بإعادة المعار من الجيران إليهم. ومن صور التقصير في حق الجيران أيضا ترك الإجابة لدعوتهم والاستنكاف منها وقلة المبالاة بدعوتهم إلى الولائم والمناسبات وقلة المناصحة لهم وقلة التعاون معهم على البر والتقوى، ومن ذلك أيضا كثرة الخصومة معهم والتهاجر والتدابر عند أدنى سبب وقلة الحرص على إصلاح ذات البين إذا فسدت بين الجيران. ومن صور التقصير في حق الجار ترك الإحسان إلى الجار الغريب وقلة العناية باختيار الجار الصالح والتفريط به وقلة الوفاء للجيران بعد الرحيل عنهم. وبعد، فإن من علامات الساعة الإساءة إلى الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح. وهذه الأمور مع الأسف الشديد قد ظهر كثير منها وتفشى بين كثير من الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فنرى الفساد والتقاطع وسوء الجوار ظاهرا بين الناس، وحل التباغض والتنافر محل المحبة والصلة والمودة. كانوا في القديم إذا جاء البائع المشتري يشتري في السوق قديم، يعني أدركناه ونحن صغار، يأتي إلى البائع في دكانه فالبائع يقول: أنا استفتحت، اذهب لجاري، اشترى منه قبل واحد. هكذا التوادد والمحبة بين الناس كان، ما بال اليوم تغيرت الأحوال، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلكم تشاهدون اليوم حال كثير من الجيران ممن يتساهلون في أذية جيرانهم ووقوع الخصومات بينهم حول أمور تافهة، وقد تكون بدايتها لعب الأطفال الذي يتحول إلى صراع بين الناس، ثم إلى مشاكل بين الرجال وخصومات، والأولاد يرجعون ويلعبون مع بعضهم ويتواددون، والخصومة لا زالت قائمة بين الرجال والنساء. الله المستعان. فكم نحن بحاجة إلى أدب الإسلام وإلى العقل الذي يحجز عن كثير من التصرفات. فأحسنوا بارك الله فيكم إلى جيرانكم، وأدوا ما أوجب الله عليكم من الحقوق، وابذلوا المعروف لهم، وكفوا الأذى عنهم، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ القمة في هذا الخلق الكريم قولا وفعلا. وإليكم هذه الحادثة، فقد روي أن أحد التابعين كان مجاورا لسعيد بن العاص، وقد نزلت بهذا الجار نازلة من نوازل الدهر، ذهبت بكل ماله، فاضطر لأن يبيع داره بأرخص الأثمان، وقال المشتري: إنها لا تساوي إلا 50 درهما. فقال صاحبها: وبكم تشتري جوار سعيد بن العاص؟ فقال المشتري: ما رأيت جوارا يباع. فمن يكون سعيد بن العاص هذا؟ فمن يكون سعيد بن العاص هذا؟ قال الجار: سعيد هو الذي إذا رآك رحب بك، وإذا دخلت عليه أوسع لك، وإذا حدثته أقبل عليك، وإذا ناديته لباك، وإذا مرضت عاداك، حتى تبرأ وإذا غبت سأل عنك حتى يعلم أين أنت، وإذا افتقرت أعطاك حتى أغناك. فبلغ هذا الكلام سعيد بن العاص وهو لا يعلم أن جاره هذا نزلت به الفاقة، فبعث إليه بمئة دينار وقال له امسك عليك دارك يا خير جار. هذه نماذج، نماذج مشرقة ينبغي أن تكون قدوة لهذا الجيل. ولا ريب أن من سعادة المرء الجار الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من جار السوء، يتعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة، فإن الجار السفر أو جاء دار السفر يتحول، الذي يسكن البر يتحول، ينتقل حسب الرعي وحسب ما يطلبه. أما جار المقامة عياذا بالله إن كان سيئا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سعادة المرء المركب الهني والجار الصالح والمسكن الواسع. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. وقيل الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. ابن آدم اعمل ما شئت فإنك ملاقيه، واحبب من شئت فإنك مفارقه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. اللهم اغفر لجيراننا، اللهم اغفر لجيراننا، اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم وإن طالتهم منا أذى، اللهم فأكرمهم وتفضل عليهم وأوفي حقوقهم يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله أن يهدي قلوبنا للإيمان. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارحمنا واجعلنا مخلصين. اللهم ارحم هذا الجمع من المؤمنين والمؤمنات، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واصلح نياتهم وذرياتهم، واغفر لهم ولجيرانهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.